إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يحرم هذه الوجوه المتوضئة الراكعة الساجدة عن النار، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم واختم بالسعادة آجالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير الأيام يوم أن نلقاك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان يا رب العالمين. أيها الأحباب، وفي روضة من رياض الجنة نتفيأ ظلال آية من كتاب الله جل وعلا، نقف أمامها متدبرين في قول الحق جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. أيها الأحباب، إذا تصارع الزوج والزوجة والرجل والمرأة على القيادة في الأسرة فإن مصير هذه الأسرة الانقلاب والفشل والتفكك والتشرذم، وأن يكون البيت بدل أن يكون سكنا يكون نار لظى عياذا بالله. وحتى تقوم أو يقوم كل واحد من الزوجين بل من الرجال والنساء، لأن الخطاب في قول الحق جل وعلا الرجال لكل رجل، قال قوامون على النساء، فقد يكون هذا الرجل زوج وقد يكون أب وقد يكون وليا. ولذلك معاشر الأخيار قسم الله الأدوار في الأسرة حتى تعيش مطمئنة هانئة. ولذا عندما خلق الله المرأة من ضلع الرجل قال ليسكن إليها، وخلق منها زوجها ليسكن إليها، وما قال ليسكن معها، لأن اختلاف الرجل مع المرأة في مسك دفة الأسرة يضيع معاشر الأحباب الأسرة ويجعلها إلى الخراب أقرب. ولذا تصوروا سيارة بمقودين، ما مآل هذه السيارة وهذه العربة؟ أحسب أنها لا تصل إلى بر أمان، فلو أن كل منهم يريد اتجاه في النهاية من يركب معهم يسدد فواتير الخلاف ذلك. الرجال قوامون على النساء في هذه الأيام نحتاجها ونحتاج أن نتدبرها، لأن بعض النساء معاشر الأخيار باتت المرأة تريد أن تسلب بعض صلاحيات الرجل، وبعض الرجال نزع دسمه وقلت رجولته ودب إليه العجز ودب إليه الكسل وتواكل، فأحب أن يهنأ بعيشه منفردا عن المرأة، فحمل المرأة المسكينة ذات الضلع الأعوج المسكينة القاصرة حملها تبعات رجولته. فانتقل بعض الرجال من درجة الرجولة وهي وصف إكرام إلى الذكورة، فصارت بعض النساء تقوم في بعض الأسر بدور الرجولة والأمومة والأنوثة، فضاعت الأسرة وسددت هذه الضعيفة فواتير الضياع بأن رأت جيلها يتكسر والأبناء ينفلت عقدهم من تحت يديها. عندما خلق الله الرجل، لاحظ هنا، وصفه مكرما له كما وكرمه في وصف الرجولة في الجهاد في سبيل الله، فقال الرجال قوامون على النساء، وقال في الجهاد من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال للمصلين منهم في بيوت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فهذا الوصف ينافي أن يكون، أو هذا الوصف وصف تكريم، لأن هناك فرق بين الرجل وبين الذكر. ولذلك قال بعض أهل العلم إن بعض الغلمان رجال وبعض الرجال ذكور. وما ولماذا يكون بعض الرجال ذكور؟ عندما يترجل الرجل من علياء قوامته أو رجولته أو الوظائف التي أسندت إليه شرعا، إذا تركها أو فرط فيها أو حولها أو فوضها، ثم بعد ذلك من كان قد فوضت له ما استطاع القيام بها، الحقيقة سيسأل أمام الله، وهو في الحقيقة أيضا نزل عن مرتبة عليا جمله الله بها يوم أن كمل خلقه وأوجب النفقة عليه. ولذلك في أصحاب رسول الله كما قال بعض أهل العلم ليس في أصحاب رسول الله إلا رجل، ليس هناك أرعن، ولم يمر أطفالهم على جسر المراهقة. لماذا؟ الحبيب كان يخاطبهم كالرجال، تخرجوا من مدرسة النبوة رجال. يقول لأنس بن مالك، يقول لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا غلام احفظ الله يحفظك، له من العمر 6 سنوات. زيد بن حارثة له من العمر 15 سنة ويسلمه الختم وهو مترجم النبوة، ولا زال في درج الصبا كما نقول، لا زال غلاما. النعمان بن بشير يروي حديث الحلال بين والحرام بين وليس له من العمر إلا 9 أعوام. الأرقم بن أبي الأرقم يعطي بيته للنبي عليه الصلاة والسلام ليقود الدعوة في الزمن السري في مكة، وليس له من العمر قيل 16 سنة وقيل 18 عام. صحابة رسول الله ليس فيهم صغير، كلهم رجال. ولذلك وصف الرجولة ليس أن تبلغ أيها الرجل مرحلة من العمر بعدها توصف بأنك رجل، إنما الرجولة منزلة ومهام، إذا حملتها فهذا الوصف يجمل حياتك. ولذلك تعرفون حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، رضي الله عنه، عندما كان على يمينه معاذ ومعوذ وكانوا غلمانا أو صغارا يريدون قتل عمرو بن هشام، فرعون هذه الأمة، أبو جهل، لأنهم سمعوا أنه يسب رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن معاشر الأحباب، قبل أن ندخل في هذه الآية وفي أفيائها، ينبغي أحبابي أن نعلم أن أبناءنا لكي يكونوا رجالا، لأن الرجولة التي ورد التكريم هنا لأجلها الرجال قوامون، قد يكون ابنك وعمره 10، 15، 20 عام قوام على أهله، وقد تسافر يوم أن تريد السفر وابنك عمره 30 سنة وتخاف على أخياته وعلى أمه، لأنك ما ربيته رجلا ولم يكن يوما رجلا. وقد تزوج ابنك وهو ابن 25 سنة 30 عام ولا زال يبكي من ألم المسؤولية التي حمل إياها، وقد يطلق امرأته، وقد يأتي زوج زوجه والده إلى أمه يقول ماذا أقول لها، زوجتي تقول كذا، كيف أرد عليها، أنا محرج، أنا لا أتحمل المسؤولية. وقد يضع بعض الشباب رأسه على صدر أمه تطبطب عليه تحاول أن يكون رجلا، ولكن المدة الممنوحة له قد انتهت بسبب سوء التنشئة الاجتماعية. لذلك الرجال كما رب الحبيب رجالا عليهم رضوان الله، وكانوا يتسابقون في ساحات الوغى، رافع بن خديج، سمره بن جندب، يتصارعان بين يديه عليه الصلاة والسلام حتى يأخذهما في أحد. لما؟ يريدون الموت في سبيل الله، رجولة من المؤمنين رجال. هل يستطيع أحد منا أن يقول أن رافعا أو أن سمرة أو عمير بن أبي وقاص أو غيره من الصحابة الصغار في السن الكبار في الهمة أنهم ليسوا رجال؟ ما يستطيع وما يجرؤ أحد. إنهم النجوم، إنهم الرجال، لأن التنشئة الأولى رفعت من مستوى الهمة. ولذلك الإنسان في الحياة إما أن يكون همة ليبلغ قمة، وإلا يبقى رمة يخوض في الوحل وفي أودية الحياة، لا يصعد جبلا ولا شاهقا. لذا هنا الخطاب القرآني للرجل الذي إذا ضيع الوظيفة والمهنة والمنزلة التي سنمه الإسلام إياها فإن المرأة سيسقط من عينها ويسقط من عين أسرته. ولذلك قل على الأسر السلام. السلام ليس من السلامة، السلام يعني أنهم قد فقدوا الحياة إذا كان القائم عليهم القوام عليهم ليس برجل يتحمل المهام. ونحن في زمن معاشر الأحباب بكثرة انفتاح الفتن وكثرة إغداق العيش والأمن والاستقرار وحب الترف وحب السفر وحب الغياب من البيت، وبعض الرجال تواكل ولم يتوكل، صار بعض الأسر تقودها الخادمات. ومن المضحك المبكي أن بعضهم يقول قديما يقولون للصغير ثكلتك أمك، والآن يقولون ثكلتك خادمتك، لأن الذي يربي الخادمة وليست الأم، والأب ليس موجودا في البيت. فلربما علاقة بعض الصغار الأبناء بالسائقين وموصل الطلبات أعظم والله علاقة من أبيه ومن أمه، وعلاقة بالآيباد وباللابتوب وبالشاشة أقدم وأعرق من علاقته بأمه وبأبيه. الرجال قوامون على النساء لما؟ لأن النساء، واسمحوا لي أن أقول هذه الكلمة، لأن النساء لا يملأ عيونهن رجل غير قوام. المرأة لا تحترم إلا القوام، المرأة لا تحترم إلا الرجل. ولذلك بعض الرجال الذين تنازلوا عن صلاحيات الرجولة، نحن لا نقول إن قيادة الأسرة قيادة حدية فردية ذكورية لا شورية، لا، نقول إنها شورية وتفاهم. والرجل كونه قوام لأنه لا يتصور لأسرة أن يكون هناك قائد وقائد، لا بد أن يكون قائد واحد. والقائد هذا من صفات قيادة الرجل أنه لا يأخذ القرار إلا بالشورى، وأنه أحيانا يكون حازما برحمة، وأن يكون متوددا، وأن يكون خيرا، وأن يكون ما لا نتكلم عن الرجل السلطوي، نتكلم عن الرجل القوام. المرأة لا يملأ عينها إلا الرجل، ولو أن المرأة تحب أن تركب الرجل الضعيف، تحب أن تقوده، لكنها عند منحطفات الحياة ومنحنيات الحياة تلتفت تبحث عن الرجل إلين صاحبنا في سابع نومة، إذا هو قد ألف النوم. ولذلك تلاحظ مثال ذلك، سأذكر أمثلة بعد قليل. تلاحظون الزواج في هذه الأيام، ألم يكن هناك مجموعة ذكور يقودون الزواج؟ واللي يقود الزواج أحيانا في بعض الأسر امرأة هي التي يخطب منها، وهي التي تسأل عن زوج ابنتها، وهي التي تتفق مع الأم على مهرها، وهي التي ترتب الفرح وينقلب بعد ذلك ترح. وصاحبنا حبيبنا صاحب الشماغ المنشاه الحبيب المتبسم دوره فقط يوم أن يقول زوجتك، فإذا سمع قبلت سحب البساط من تحته وأدخل في كسر البيت وفي جوفه، أعطوه فطائر وقليل من الشاي والعصير. وصاحبنا أيضا سيلبس بشت ويقف في صالة الأفراح يرحب بالضيوف، وبعضهم حتى الترحيب ما يستطيع عليه ليرحب المرأة. ثم بعد ذلك إذا انهدم النكاح التفتت المرأة قالت أنقذ ابنتك فإنه يحاك لها ما يحاك، انفعنا، قم بواجب الرجولة، قم ودافع عن ابنتك. ثم إذا هو المسكين منزوع الدسم مهيض الجناح دمعته في عينه أكثر يبكي أكثر من بكاء النساء. سببها التدمير الأول لواقع الرجولة. القوامة أو القوام، ما معنى القوام؟ الله قال الرجال، ولاحظ كما قلنا الرجال وليس الذكور، الرجال قوامون، وهنا ما قال قائمون. القائم القوامون صفة مبالغة، أي حياة الرجل أنه قائم. لو قلنا الرجال قائم أو الرجل قائم يقوم مرة ويقعد، ويمكن لا ربما ما يقوم بعدها، لكن الأصل في الرجولة أن يكون الحياة كلها قيام، والرجل حياته كلها تعب ونصب وحماية ومروءة ورجولة وإكرام وكظم غيظ وصبر وحلم، حياتك كلها، ولا لا أيها الرجال؟ بلى. ولذلك المرأة لربما في أيام حياتها قد تنزوي، قد تتعب، قد لا تقف أمام كروب الحياة. لماذا تضعف المرأة؟ لأن الله أضعفها لقوة الرجل، أضعفها لتبقى العاطفة عندها جياشة والمودة عندها دائما متدفقة. ولذلك أحبابي أسألكم سؤال، الرجال قوامون، لو أن النساء أيضا قوامات وش يصير؟ الله يحفظكم، ما صار يسكن الرجل إلى من؟ إذا قام الرجل وقامت المرأة من يقود؟ اثنين نازلين مع الهدى ويتخاصمون على مقود السيارة، وين تصل السيارة هذه؟ تصل تحت الله يحفظكم، ليس عن الطريق، تنقلب، لأن الخصام على المقود يجعل السيارة تنقلب. الأسرة لذلك المرأة التي تفتخر بأنوثتها وبأمومتها وبسكنها لزوجها، وتجعل الرجل هو القوام المنفق، وهو قوام بما فضله الله على المرأة. والتفضيل تفضيل الرجل على المرأة كما قال جمع من أهل العلم تفضيل وهبي وتفضيل كسبي. أما التفضيل الوهبي بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بالبدن، بالقوة. الرجولة معناها قوة، عاطفته ضعفت لأن عاطفتها كملت، عقله كمل لأن عقلها نقص، دينه كمل، عليه الجمع والجماعات والجهاد والأمر بالمعروف ومصارعة الدنيا، وهي عليها صناعة الأسرة. ولذلك قد لا تصلي 7 أيام أو نحوها، ليس عليها الجهاد، لا يكون يوما من الأيام النبوة في المرأة، لا يمكن أن يكون نبيات في النساء، ولا يمكن أن تقود الأمة امرأة. لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لما؟ لأن المرأة ليس لضعف، ليس لاحتقارها، بل لعظيم دورها. أكمل الله المرأة عاطفة حتى تكون سكن للرجل. ولذلك تلاحظون المرأة اللي تداوم من الساعة 8 إلى الساعة 5 العصر، هذه تكون امرأة أعانها الله، محطمة، ثم إذا وصلت البيت تصل مع الزوج، الزوج يخلد للراحة أو يخرج للاستراحة، وهي تبدأ في شغل البيت وفي نظافة لربما البيت، السؤال عن الأبناء. ولذلك من الظلم للمرأة أن تقوم بواجب الرجل ثم يطالب منها دور الرجل والمرأة. ولذلك الذين يطالبون بالمرأة في حقوقها ظلموها، وربي أيما ظلم، لأن الله فضل الرجل ببدنه بفطرته بخلقه، وأضعف بدن المرأة بقلبها وعاطفتها حتى تكون سكن للرجل. ولذلك بعض الرجال لماذا ينحرف البعض، وسنذكر الأسباب، ينحرف بعض الرجال لماذا ينحرف؟ لأنه لربما لا يجد الاستمتاع الكامل، لأن المرأة ليست في البيت إنما خرجت معه، هو يطلب الرزق. قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا التفضيل الوهبي، وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا الكسبي. فإذا كانت المرأة تنفق على نفسها وعلى بيتها وتخرج مع زوجها، إذن الأسرة تضيع. والأصل أن الأسرة لبنة في المجتمع، فإذا تفكك بناء أسرة تفكك بناء المجتمع، ومن هنا يخر السقف على تلك الأسرة من فوقها. إذن الرجال قوامون. وهل أيها الأحباب لأحد من الخلق أن يأتي يتهم الخالق جل وعلا الذي جعل الرجل قواما، حياته كلها قيام، حياته كلها رعاية وبذل وتعب ومشقة، هل يستطيع أحد أن يتهم الله أن الله كان ظالم عندما خص الرجل بالقيام وخص المرأة أن تكون سكنا؟ لا يمكن. الله عندما خلق المرأة خلقها ليس من الطين مباشرة، إنما خلقها من ضلع الرجل، وخلق منها زوجها وبث منهما. لماذا خلق الله المرأة من الرجل؟ حتى يسكن الرجل إلى نفسه، فجعل المرأة هي نفس الرجل، وجعلها لباس الرجل، جعلها لباس الرجل. ولذلك الرجل الذي لا يسكن للمرأة لا لباس عليه، حياته مقطعة الأواصر. واسأل نفسك إذا خرجت من بيتك وأهلك ليسوا فيه، أو سفرت أبنائك البيت الأساس فيه والمطبخ فيه والسرير فيه وكل النعم فيه، لكن لأن المرأة ليست فيه فما أوحشه. ولو تولع اللمبات كلها وتضيء دروب البيت كله وتشغل المسجلات على القرآن كله، وإلا أن المرأة إذا غابت عن البيت استوحشت، لأن الله جعلها سكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الله عندما جعلها سكن جعل للسكن، السكن في الأصل يحتاج إلى مودة، إلى أن تكون رحمة، إلى أن تكون عروبا، إلى أن تكون طائعة، إلى أن تكون مبتسمة، إلى أن تكون صابرة. ولذلك جعل المرأة، لم يجعل لها اهتمام إلا البيت. وقرنا في بيوتكن، لأنها إذا قرت واستقرت صارت قرة عين للزوج إذا أتى للبيت. نعم، فإذا خرجت وندت وابتدأت تعتمد على نفسها هنا فقدت أنوثتها، وإذا ابتدأت تأخذ تنفق على نفسها والزوج بخيل كما سنذكر أحيانا أو يؤخذ من مالها وشردت في طرق الحياة، لم تكن تلك الرؤوم ولم تكن تلك الرحوم ولم تكن تلك الودود ولم تكن تلك العروب. أيها الأخيار، قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات. وهنا وقفة، قول الحق فالصالحات، أي أن المرأة الصالحة صالحة تدينا وصالحة تبعلا وصالحة سكنا. ولذلك المرأة الصالحة إياكم أن تفسدوها، لأن المرأة في أصل جبلتها صالحة أن تكون أم، صالحة أن تكون زوجة. ما الذي يفسد الصلاح هذا؟ ما يغذي المرأة من تيارات فاسدة، من وسائل إعلام منحرفة، من صديقات منحرفات، من فكرة تروج في المجتمع أن المرأة ينبغي أن لا تثق في الرجل. ما تلاحظون هذه لوثة ثابتة؟ ليه تتوظفين؟ زوجك راتبه جميل، والمرأة في الإسلام لا يمكن لو كانت تملك 1,000,000,000,000 وزوجها يملك ريال وجب لها في رياله نفقة، ولم يجب له في مليارها هللة، لأن الأصل في الرجولة بعد الحماية والرعاية الإنفاق. وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات، الأصل الرجل إذا كان قائم. وخيرنا من هو؟ خيركم لآله. وتأملتم خطبة الوداع عندما ودع الحبيب ذاك العام الحج تمهيدا لتوديع الحياة، وأرسل للرجال وقال: استوصوا بالنساء خيرا. هذا من أكبر الردود على أن الإسلام عندما جعل الرجل قائم ليست درجة تسلطية، إنما هي الدرجة للرعاية، للحفظ، للحماية. ولذلك المرأة الصالحة إياك أيها الرجل أن تفسدها، إما بسوء خلقك، وإما بخروجها من بيتك في مجتمعات وبيئات مختلطة، وإما أن تأتي لها بوسائل انحراف، تويتر المفتوح وفيسبوك وجميع القنوات القذرة ومسلسلات. أما عشنا ردحا من الزمن من أيام التلفزيون الأبيض والأسود، وإلى الآن اللي صار مو أسود، هو صار ليس ألوانه سود، إنما فكر بعض القنوات فكرا أسود. ماذا كانوا يروجون؟ يروجون الحب خارج نطاق الزوجية، يروجون أن الرجل ظالم، يروجون التعدد أنه جريرة وجريمة وكبيرة. ولذلك الرجل لو خان خارج البلاد وسافر وزنى الأمر هين عند أهل المسلسلات والأفكار المنحرفة، أما أن يتزوج ليحصن فرجه فهذه الجريرة والجريمة التي لا كفارة لها إلا أن يقتل أو أن يموت أو له عذاب أليم، نسأل الله العافية والسلامة. حتى انحرفت الأفكار. ولذلك قال الله فالصالحات، المرأة في أصلها خلقها الله ولودة ودودة، قلبها بها رحمة، ترى للرجل سيادة. ولذا قال العلماء، بعض المفسرين قال الله الرجال قوامون، قال بعضهم ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما، أي الرجال أمراء على نسائهم لأن والأمير له السمع والطاعة، لكن الأمير مهدد بالنار على زوجته، الأمير على بيته، أي أمارة يهدد بالنار إن خان أو إذا غش رعيته فإنه أوشق عليهم. ولذلك الرجل إذا أعطي الإمارة في البيت والقيادة في البيت الأصل في ذلك إكراما للمرأة، حماية للمرأة، وبعض النساء ما تريد هذه القوامة، أفسدت هي كانت صالحة أفسدت. ولذلك تلاحظ من الأكبر الردود أحبابي المرأة الآن إذا ولدت بنت ثم بنت ثم بنت ثم بنت ثم بنت ماذا تقول؟ الله يرزقني ولد. ليه؟ قالت حتى يحمي أخواته، صحيح ولا لا؟ طيب أنت الله يحفظك يا أم فلان وراك ما خليت زوجك يحميك، لماذا ناكفتيه القيادة؟ هي تعتقد أنه إذا ولد لها ولد صار معصبا لبناتها، صحيح ولا لا؟ لأن الإنسان منا لو يموت ما عنده إلا بنات، مع أن يهنئ من رب البنت، حتى قال بعض أهل العلم الذي لم يربي البنات لم يذق طعما للحياة بعد، ولم يذق طعما للرحمة بعد، ولم يعش جنة الحياة بعد. ولذلك الله جل وعلا اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام، اختار له أن يربي الصنف الأول، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا الآية. أقول المرأة تحب أن ينجب لها الولد، لما؟ لأنه ترى أنه سيحميها، سيكون محرما لها، سيحمي بناتها. ثم هي أحيانا مع حبها أن يولد لها الولد تستنكف أن يقودها الزوج. لماذا؟ لذلك تخالف المرأة فطرتها أحيانا إذا تسلطت على الرجل، أو إذا استنكفت قيادة الرجل أو نشزت. ولذلك جعل الله بعد ختام آية الرجال قوامون على النساء قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن الآية. لماذا؟ لأن لا يمكن أن تستقيم الحياة والمرأة تترفع على الزوج. نعم ليس كل الأزواج كفؤ أن يكون قواما، وللمعلومية الرجل إذا لم يكن رجلا لم يكن قواما. ولذلك الرجل الظالم، الرجل الذي لا ينفق، الرجل الفاجر، الرجل المقصر في حقوق الله، الرجل الذي يأمر بمعصية لا قوامة له ولا طاعة له، بل إن النكاح قد ينفسخ لو أن رجلا لا ينفق. الرجل لا ينفق قط، هل ينفسخ نكاحه بحكم الحاكم؟ نعم. الرجل الذي يدعو امرأته لمعصية في أي معصية كان، يأمرها بأن لا تصلي أو أن تكشف وجهها أو أن يأتيها في غير موضع الولد أو غيرها من المنكرات، هل يبقى رجل؟ هو لا يبقى رجل. فإذا زالت الرجولة زالت القوامة من طريق آخر. أعود إلى قول الحق فالصالحات، إياك أيها الرجل، ترى بناتنا الصغار والله صالحات، والله صالحات إلى أن يكن زوجات وأن يكن أمهات، لكن هذا المكان إياكم أن تفسدوه. قال فالصالحات قانتات، جعل الله من الصلاح قنوتها، ومن قنوتها استسلامها وترك القيادة للبيت للرجل فيما يعنيه، وأن يترك الرجل للمرأة القيادة أيضا في البيت فيما يعنيها، حتى لا يحدث الشحناء وحتى لا يحدث الصدام تقاسم أدوار. فالمرأة من أسعد امرأة. تلاحظ الآن بعض النساء تناصح البعض في جلسات الضحى وفي قهاوي العصر وفي جلسات أحيانا الأفراح، وين ما رحتي لكذا، ما سافرت لكذا، تروحين لأهلك بعد كل يوم، قالت والله أروح في الشهر مرة أو مرتين. لما؟ قالت زوجي لا يريدني أن أكثر الخروج، ولدينا برنامج للتعبد في البيت ولحفظ القرآن ولقراءة السيرة ولتلاوة القرآن. قالت أنت إذا بغيت الرجل يمشي خلفك فوريه العين الحمراء. هؤلاء النساء التي اشتغلوا على على على ثقافة الكاتشب الحمراء هذه، وهي حمري عينه وحمري عينك، هذه فاشلة زوجيا، متضعضعة معنويا، ضائعة في بيتها، فشلت أن تكون أم، فشلت أن تكون زوجة. ولذلك تكره أن ترى المرأة المستسلمة لزوجها والمنقادة له بأمر الله لها. ولذلك المرأة التي تريد السعادة واقسم بجلال الله أن المرأة التي تريد السعادة هي التي تجعل الإمارة في البيت لزوجها وتعينه على ذلك، وتكون أميرة على منزلها، ربة لمنزلها، تتقاسم الأدوار التربوية مع زوجها. نعم، هنا والله تعيش الأسر في الجنة قبل الجنة. ومن يوم يكون المناكفة زوج غير صالح أو رجل يفهم القوامة أنها شدة وحدة وبخل، ولا أريكم إلا ما أرى، وامرأة ترى أن هذا الرجل عذابها. ولذلك بعض النساء تسمي زوجها هادم اللذات. وأحدهم عندما سألته ماذا تضع اسم زوجتك في الجوال، قال أم المعارك، وهي تضعه هادم اللذات. إذن النتاج قنابل منزوعة الصمام تتفجر في كل طرق الحياة. ما أجمل أن تستسلم المرأة طاعة لله. وهنا وقفة، الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للفروج، حافظات للغيب كلما غاب الزوج. لماذا هي حافظة؟ لأنها قانتة. لماذا هي قانتة؟ لأنها صالحة. لماذا هي صالحة؟ لأنها مطيعة لله عندما أمرها أن تطيع الرجل. ولذلك ما أجمل أن تقول المرأة للرجل الصالح: نترك القيادة لك ونستمتع بالرحلة. وإياك أيها الرجل أن تكون متهورا في قيادة الأسرة حتى لا توصلها إلى انقلاب تضيع الأسرة بعده. بعد ذلك أيها الأحباب، ومن الوقفات التي نقفها قبل أن أبدأ في أسباب ضعف القوامة، ضعف قوامة الرجل على أهل بيته، أقول: يقول الحق ولهن، أي للنساء، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ثم قال: وللرجال عليهن درجة. الله نبه الرجل قبل أن يعطيه درجة السمع والطاعة، والسمع والطاعة من المرأة لزوجها من أسباب دخولها الجنة. الله أكبر، والله من أسباب دخولها الجنة. ولذلك أقول للمرأة: هنيئا لك إذا احتسبت وإذا تركت حظوظ النفس وإذا انقدت طاعة لله قبل الطاعة الزوج، والله تعيشين في السعادة. طبعا قد تقول المرأة: لكن زوجي قيادته للبيت فيها رعونة، ما يسوق بدون رخصة. لكنك أنت عندما خطب، ولذلك نقول للآباء للأولياء: إذا خطب الرجل اسأل عن رخصة ليست قيادته، قيادة البيت، قيادة السيارة. يقال إن رجلا عندما خطب منه الرجل زوج يريد أن يتزوج موليته، ماذا طلب منه؟ قال: الله لا يهينك، الله يحييك، لكن أحضر معك جواز السفر، يبي يشوف الأختام والفيز الله يجزاه خير، والدخول والخروج في المطارات. فانسحب ذاك الرجل لأنه ما بقي في جوازه إلا صفحتين، ما بقيت أرض إلا وطئها. وقد أقول ليس كل سفر محرم، قد يكون سفر الطاعة لا أعلم، لكن كان هذا الأب، ولا أدعو الآباء يكشفوا ستر الله، لكن أقول اسأل عن الزوج هذا الرجل، هل هو سيصبح قواما بالقوامة الشرعية أم لا. ونقول للمرأة: حتى لو لم يكن الرجل قواما لابد أن تعينيه على القيام على أسرته، لابد أن تعينيه. ولأن أكذب دور في الحياة أن تقول المرأة: أنا أب وأم في آن واحد. ومن أكذب الأدوار أيضا أن يقول الرجل: أنا أب وأم في آن واحد، دور كاذب. لا يمكن أن تكون أما، ولا يمكن هي أن تكون أبا. الله جل وعلا عندما خلق كل واحد منكم جعل كل منكم يسكن إلى الآخر، ثم جعل الإمارة والرئاسة البيتية في يد الرجل، وجعل بعض صلاحياتها في يد المرأة. ولذلك إياك أن تأخذ من صلاحياتها، وهي إياها أن تأخذ من صلاحياتك، حتى يسير القارب دون أن يكون هناك غرق. ولذا نبه الله قال: ولهن مثل الذي عليهن، يعني لهن من الحقوق مثل الذي عليهن، ولك أيها الرجل عليها حقوق وعليها لك واجبات. فإذا أردت أيها الرجل أن تأخذ حقوقك فادفع تلك الواجبات كاملة. ثم قال: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الله جل وعلا حكيم في خلقه، ولذلك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها الأحباب، آتي بعد ذلك إلى أسباب ضعف أو غياب القوامة في حياتنا، سواء قوامة الرجل على أهل بيته زوجا أو أبا أو وليا، قد يكون أخ. ولذلك أبدأ أولا من أكبر أسباب ضعف قوامة الرجل معصية الرجل لله، فتسقط شخصيته وتضعف قوته وتنقله من درجة الرجولة وهي الكرامة إلى درجة الفسق ووضيع المنزلة. ولذلك بعض النساء سقط زوجها من عينها بعد أن فتحت اللابتوب الذي نسيه وهو في دورة المياه يغتسل، نسيه مفتوحا فلمست تلك اللوحة المفاتيح ودخلت على بعض ملفاته، فلما رأت إذا هو يدخل المواقع الإباحية أو جوالا في الاستوديو صورا قذرة أو مراسلات منحرفة، فسقط من عينها. فلما واجهته بجرائره وجرائمه وضع عينه تحت قدميه ولم يرفع من أعوام عينه من الأرض إلى هذه الساعة، فضاعت تلك المنزلة وتلك المكانة وتلك الإمارة وتلك الرئاسة التي وهبه الله إياها بسبب معصية الله. أعظم ما يبقي الرجل رجل قوام في بيته يهاب برحمة ويهاب، لأن الزوج والأب يهاب بمحبة، أما الذي يهاب بالخوف فليس بزوج. لابد الطفل نعم يهابك إن أخطأ، لكنه دائما لا يجد دوحة يتظلل فيها إلا في دوحتك، إلا في دوحتك. الطفل يعلم أن والده في بعض مراحل التأديب حازم، لكن يعلم لا يوجد أرحم منه. ولذلك بعض الأطفال يفر من بعض الآباء، ولما؟ لأنه فهم الأب الأبوة أنها ضرب وركل ورفس وبصق ولعن. لكن أعود فأقول إياك ومعصية الله يا رجل، لكي تبقى رجلا كن قائما بأمر الله حتى يقيمك الله على الأسرة. ولذلك معصية الله تسبب النزول من علياء الرجولة وكرامة الرجولة. ولذلك نقول لبعض الأزواج الذين يقولون إن بعض الزوجات بدأت تستأسد وطباعها تتنمر وبدأت تنظر إليه باستحقار وباستصغار وبدأت تجلس عند أهلها ولا تعطيه بالا، لما؟ لأنها رأت بعض صورك بعد عودتك من السفريات، سافرت وكنت خائنا لله في خلواتك وفي سفراتك، وبعضهم مسكين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يستحيي من عين زوجته فإذا دخلت عليه الغرفة وهو قائم أمام لابتوب أو أمام شاشة ارتبك واهتز واضطرب وتعالى نفسه، تبا لذاك الذي يستحيي من زوجته أكثر من حيائه من الله. ولذلك بعض الرجال الآن اسمحوا لي يقول مهو برجال في بيته ذكر، بل إني أقول وهذه أقدمها من مظاهر أو من أسباب انحراف بعض النساء اكتشافها انحراف لزوجها، فتريد أن تؤدبه بطريقة شيطانية بطريقة أملاها الشيطان إياها، فتسلك الطريق المنحرف الذي سلكه، عقوبة له معجلة، نسأل الله العافية والسلامة. فحتى تبقى قواما، حتى تبقى قائما، حتى تبقى موازنا للفضائل في بيتك، تحفظ حق الله في بيتك، وتربي الأسرة على مائدة الكتاب والسنة، وتربي الأسرة لكي تلتقي بهم في جنات النعيم، اتق الله يا رجل وكن رجلا بطاعة الله. فإن الرجولة في القرآن كما قلت ذكرها الله في مقام رعاية المرأة وفي مقام الجهاد في سبيل الله وفي مقام الصلاة جماعة. حتى إني أقول إن مما يضعضع منزلة الرجولة أن يصلي الرجل صلاة الجماعة في بيته. لا تزعل علي، الله يجزاك خير، لا تزعل علي، غفر الله لي ولك. إذا صليت بجوار فراشها وهي في ركن السرير الأيمن وأنت في الركن الأيسر، فرقك عن صلاتها هي عليها مفرش الصلاة وأنت لا مفرش عليك، فإذا التفتت عليك السلام عليكم ورحمة الله التفتت على اليسار، إذا أنت تلتفت على اليمين والتقت العين بالعين، أقول لك كأنها تقول كن رجلا واذهب مع الرجال، أو تقول يا حسرة يا ليتني رجلا أصلي مع الرجال بدل هذا الذكر الذي يصلي معي. لذلك عندما قال الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هذا في مقام الإكرام، لأن وصف الرجولة هنا وصف إكرام وإجلال جعلهم الله مع التجارة ومع مشاغل الدنيا، لا تلهيهم عن أن يقفوا أمام الله في بيوت الذي فتحها ليس أحد من الخلق، بل الذي أمر أن ترفع هو الله رب العالمين. فمن أسباب ضعف القوامة صلاة الرجل في بيته، ومنها أيها الأحباب من أسباب ضعف القوامة أو قوامة الرجل أخذ الرجل من مال زوجته إما كرها، وهذا ظلم، فلا يحل كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وبعض النساء بطاقة صرافتها في جيب زوجها، جميل هذا، إن كان إكراما منها للزوج وثقة منها تقول اسحب مالي أو قالت هو لك فلا أتكلم في هذا، وهذا من طيب المرأة. ومع أني تسمح لي أقول لك أنا رجل وأنت رجل، تريد مني النصيحة لا تأخذ منها ولو أعطتك إلا من ضرورة، تبقى رجل، قولك كأنما هو النور في بيتك يسمع وينقاد له، لا تأخذ من مال امرأتك، تعفف من مالها قدر الإمكان، وإن أخذت فرد إليها، لأن الرجل الذي يبسط يده فيأخذ من مالها لا بد أن تنكسر نفسه ويكون حزمه يضعف، ولا لا؟ إذا أخذت اليد ما تنكسر العين؟ بلى معاشر الأخيار، والله ما تأخذها بيدك أنت تستطيع. أنت الآن لو أردت أن تقسو علي في نصيحتك وأنا مسلفك 50,000 ماذا ستقول؟ الله يجزاك خير، والله ودي أنك ما سويت. قلت أذكر الله، تذكر الله على طول، أسكت تسكت، لأنك تتذكر أني كسرت لسانك وحدة صوت لسانك وحدة النظر إلي بماذا كسرتها؟ بالعطية. لذلك يا معاشر الأحباب، وهنا موقف فائدة أعطيك إياها، تريد أن تأمن حسد الحاسدين، إذا رأيت إنسان يحسدك ويبغضك ويغتابك ويستنقصك أعطه هدية، خلاص تنتهي، تنقلب العداوة تنقلب إلى مودة، تنكسر نفسه. أعود إلى الأسرة، قال الله بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فإذا أنفقت المرأة من مالها كبعض الرجال يقول بعد ما توظفت زوجته الخادمة عليك والسواق عليك والفان عليك وملابسك وأطفالك وأنت الله يعظم أجرك وش باقي؟ ماذا بقي لك من أبواب الرجولة؟ ما بقي لك إلا الذكورة. إذا كانت هي تنفق، وأحد أسباب انفلات البيت وارتكاب الكبائر في بعض بيوت الناس، المرأة جابت خادمة عبث أبناؤها الذكور بالخادمة، والخادمة تخرج فتفسد، ولربما السائق يخلو، ولربما دخل في البيت، وحجة المرأة من حلالك شيء؟ ما أخذين من جيبك شيء؟ هذا من حلالي، هذا من جيبي، وصاحبنا صاحب ذا يأكل محشي ومحمر، أهم شيء يملأ بطنه وينكح ويخرج في البيت. دمر بعض الرجال قوامتهم بسبب مد أيديهم أو بترك واجب الإنفاق على أسرهم. بعضنا ابنه معه آيباد وآيبود ولابتوب وجهاز جوال مفتوح، ومن وين؟ من ماما. اسأل بعض الأطفال، من اللي شرى فستانك يا بنتي؟ ماما. وجوالك؟ ماما. والطعام؟ ماما. ورحنا للمطعم؟ ماما. وبابا كما قال يعني طفل كبير، ويدللونه مع بابا ومع الصغار، لأنه تنازل عن الإنفاق. إياك إياك، وبعضهم أخذ مال زوجته على نية الرد. أليس بعضنا دخل في تجارة أخذ حلي المرأة؟ لا تزعلون علي يا أخوان، أخذ حلي المرأة ليتاجر بها، ورحلت مع ما رحل في سوق الأسهم أو غيره، ولازالت المرأة لها 20 عام. رد طيب مالي، رد حليي. وهو يوم أن أخذها ماذا قال؟ أبشري يا أم فلان، والله إني لا ردها صاعا أو مضاعفة، والله ما رد لها إلا مع الدين سكرا وضغطا وهما وقلقا واكتئابا وذهانا وفصاما. يا رجل إياك أن تمد يدك وأنفق، ومما يسقط القوامة حتى لو لم يكن لها مال البخل. البخل عدو ليس للحياة الزوجية، عدو للحياة كلها. ولذلك قال الحق جل وعلا لجنة عدن عندما طيب غراسها، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. والله لم يبقى، لا يبقى مودة زوج في قلب أهل بيته وهو بخيل. فإن البخل الجموع المنوع الشحيح، ذاك الذي يصرف الريال حتى يخرج ريالين، ومن دخل جيبه كان آمنا، ذاك الذي لا ينفق إلا كرها، ولا ينفق على أسرته إلا بعد أن يلح عليه ويبكو بين يديه، ويقدم فروض الولاء، ويرى الدمع في عين الصغيرة. يا أخي اتق الله في نفسك، أنت تجمع المال لما؟ أنت تجمع. ولذلك تجد أن بعض أبناء البخلاء سراق حرامية، يسرقون، يريدون أن يعيشوا كما يعيش من حولهم، فلا يجدون إلا بمد أيديهم أو بتشوف النفوس. ولذلك بعض النساء يقول يا شيخ النساء ما فيهن خير. لا، النساء فيهم خير، لكن اسمح لي أقول أنت اللي ما فيك خير لبخلك. أكرم أكرم وأنفق، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. من أسباب أيضا ضعف القوامة عجز الرجل وكسله، وحبه لإسناد واجبات المنزل وواجبات المعيشة إلى غيره. بعض الرجال إذا وجد من يكفيه ارتاح، لو قالوا يوصلنا والد الجيران قال لي روحوا والله يحفظكم، الليموزين نطلق روحوا في أمان الله. وتجد أن هذا الزوج لا يدخل مع طفله إلى طبيب، ولا، وتجد المرأة هي التي تجلب طعام أبنائها، وهو نائم في النهار سهران. حتى أحدهم يقول عندي يا شيخ أبشرك 7 شلل، 7 شلل، هذه جلسات ثابتة، سبت واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخميس، وأربع احتياط إذا غابت واحدة ذهب، يعني أنه غائب عن بيته. ومن أسباب ضعف القوامة غياب الرجل عن بيته، فإن الغياب الدائم من الزوج سواء سفر طويل أو كثرة الخروج من البيت بسبب التمشي أو التفسح أو قضاء الوطر مع الصحبة، إن بقاء المرأة في البيت أمام ثلة من الأطفال ومن النساء ومن الرجال الذكور أحيانا تحاول تطفئ غرائز هذا وتقنع هذا وتدفع هذا لطاعة وتمنع هذا عن معصية، إن هذا من الظلم للمرأة في النهاية لو قال الرجل ما قال. لأن بعض الأزواج يغيب عن البيت أسبوع شهر، فإذا أتى للبيت وقالت المرأة محمد أقلقني، عبد الله أفزعني، ماذا يفعل الزوج؟ فصخ العقال، ولا أخذ سلك المكوى، ولا أخذ لي الغاز، ولا جاب لخيزرانها الله يجزاه خير، ثم خلط هذا الصغير عظامه بلحمه ظنا منه أنه يؤدب، وما علم أن هذه القسوة تخرج محبته من قلوبهم، وتخرج قوامته. ومن معاني القوامة كما قلنا الرعاية والرحمة والحماية والشفقة، وتخرجها من قلوبهم، وهذا مما يخرج القوامة وأثرها الصالح من نفوس الأبناء. أيضا من أسباب القوامة قوة المرأة في تنشئتها في بيتها. ولذلك بعض النساء بعض الرجال يبتلى بضعف الشخصية، ويبتلى مع ضعف شخصيته بقوة شخصية امرأته. ولذلك دائما أليس من أمثلة العوام يقولون إذا أردت أن تضمها أي إلى بيتك فاسأل عن أمها، لأن المرأة غالبا تخرج على سجايا الأم، فتكون الأم لربما قوية وحادة وفيها من أخلاق الرجال شيئا كثيرا من الحدة ومن الغلظة، فتنتقل الصفات الوراثية هذه أو المعاشية هذه في التنشئة الاجتماعية إلى المرأة، فإذا صادفت المرأة ضعفا في الرجل سلبت منه الصلاحيات، ثم ابتدأ المسكين منزوع الدسم إنما هو يسير الأسرة بالريموت من بعيد، وأحيانا يؤخذ المقود من يده، وما أتعس تلك الأسرة التي تقوم المرأة بجميع واجبات الحياة بما يجب على الرجل وبما يجب على الأم. ومن أسبابه طبعا ما دور الرجل، ينبغي أن يخوف المرأة بالله، لأن بعض النساء عندما تأخذ القوامة من الرجل تأخذها مع القوة تحاول أن تضعف الرجل أمام أبنائها، ودائما تبكت الزوج وتقول أبوكم ويا الله يخالف علي ومالت على حظي وما لقيت لها الرجل وكل خذ واحدا يستاهل ويملى العين إلا أنا، ثم تنظر إلى الزوج مستضعفة إياه. إن أبناء يخرجون من رحم تلك المرأة التي لا ترى الرجل جنتها ونارها، المرأة التي لا ترى الرجل جنتها ونارها فليست من نعيم الدنيا، بل هي والله من العذاب المعجل. لما؟ لأن الرجل لن يسكن إلى امرأة وهي تناكفه الحقوق وتأخذ وتصغره وتنقصه وتحتقره أمام أبنائه. وأذكر تلك المرأة بقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: لو أني آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ومن أسباب ضعف القوامة للمرأة أيضا وسائل اللي ذكرته، من وجود وسائل التواصل الحديث. الأزواج يشتكون والزوجات أن بعض الزوجات بعد خروج هذه الجوالات وخاصة الواتس والقنوات التي لربما نركب في بيوتنا أكثر من 500 قناة، يقول أخرج إلى غرفتي لأنام وأنام ولما أرها، أجالسها أو هي تقول أجالسه هو بجواله وأنا بجوالي. إن هذا الانفصام الزوجي في البيت وانحسار العاطفة في البيت والصمت الزوجي بين الزوجين في البيت يجفف معاني المحبة والرحمة بينهما. إن رؤية، ما معنى أحبابي رؤية مسلسل أو فيلم أو مشاهدة أي برنامج من البرامج إذا كانت لا تقوي علاقة الرجل بالمرأة وإذا لم تكن من الإعلام المحافظ، ما معناها؟ معناها أننا نوكل لرجال فسقة بمسمى ممثلين أو مقدمين أو مغنين أو لاعبين لاهثين، نوكل إليهم تربية نسائنا في بيوتنا. والله إن بعض الأزواج استعار فاسقا وفسقة ليربوا أسرته. كيف يربونهم؟ ما معنى قصة فيلم من 3 ساعات تنتهي بموت البطل وقبل أن يموت تخون الزوجة زوجها، وقبل ذلك يكون الحب خارج نطاق الزوجية؟ ما معنى أحبابي أن تسمع المرأة كلمات الحب عبر تلك القنوات وعبر تلك الرسائل في الواتساب وعبر تلك الوسائل في مواقع وحسابات التويتر وفي صفحات الفيسبوك وتراها؟ ما معنى الصور ورجل يضم امرأة أو يداعبها أو يلاعبها؟ ما معنى تلك الكلمات الغزل الفاجر؟ ما معنى الأغاني الماجنة التي تتكلم عن النحور والخدور والغير ذلك؟ ما معناها؟ رسائل للنساء في البيوت تدعو إلى النشوز على الأزواج. ما تلاحظون النكت زادت في زمن من الأزمان ولا زالت يداعبون أو يرسلون الطرائف بين نساء، أننا كرجال في مجتمعاتنا المحافظة أن رجال إلى الديناصورات أقرب وإلى الضبان أقرب وإلى الحشرجة والحشرفة أقرب وإلى القسوة أقرب وإلى التصحر أقرب، والنساء أيضا بعض الرجال يضحك على نسائنا العافيفات التقيات فيشبههن بكذا وكذا وكذا من الأوصاف. هذا ما معنى رسائل سلبية تجعل الرجال يبحثون عن الحب في غير البيوت ويجعلون النساء يبحثن عن الرجولة في أولئك الناعمين الذين هم إلى الأنوثة أقرب من الرجولة. إذن من أسباب ضعف القوامة الرسائل السلبية والتغذية الراجعة من وسائل الاتصال الحديثة التي تصب في قلوب وفي عقول نسائنا في بيوتنا، فاحذر أيها الرجل. أيضا من بعد ذلك أنتقل إلى آثار ضعف قوامة الرجل للمرأة. من آثار ضعف القوامة ارتفاع نسبة المشاكل الزوجية داخل الأسرة، لأن هناك شد وجذ، هناك تقاطع في الحقوق، وهناك تلاحي بين الرجل والمرأة. ولذلك أحبابي غالبا عند المشاكسات في البيوت من الذي يغلب؟ قد تغلب المرأة الرجل، فتجلب وتجذب أبناءها إليها. ولذا كان الخطاب في قول الله وللرجال عليهن درجة للمرأة والرجل، والخطاب في الرجال قوامون على النساء للرجل أولا ثم للمرأة بعده. لما؟ لأنه عند عدم الاستسلام لأمر الله بترك القيادة لمن ولاه الله، فإن البيت سيكون صفيحا ساخنا، وسيكون تنور من النار، وسيكون بوابة للشحناء. أتدرون أحبابي أن أكثر الطلاقات والفشل الزوجي بين الشباب سببه قلق يساور البنت والابن من عدم النجاح، لأنهم عاشوا تجربة الأم والأب الفاشلة. بعض الأبناء طلق ليه؟ قال والله يا أمي كنت أظنيت البنت بتصير مثلك. مثلك إيش معنى؟ يعني أنك ما شاء الله ما أخذها القيادة من أبوي، فصارت هي تريد أن أنا لا أقبل امرأة أتأخذ القيادة مني، والعكس أنا والله أنا ظنيت أن الزوج اللي تزوجته أنه مثل أبوي، حبيب ابن حلال منزوع الدسم، وصار رجال. لأن بعض النساء اكتشفت أنه رجل، وهي ما كانت تريد رجلا، هي تريد مثل بابا الحبوب الذي لا يتحرك، لا يحرك ولا يتحرك، ولا ينفع بل ويضر. ولذلك أحد أسباب من مظاهر ضعف القوامة في البيت فشل حياة الزوجية للأبناء، وقبلها كثرة المشاحنات في البيت، كثرة المشاحنات. ولذلك بعض الأزواج أحد أسباب أنه ما استطاع قيادة المرأة أنه من البداية ما قسم الأدوار، ما خوف المرأة. وأكبر أحبابي أكبر ما يرجع المرأة إلى الله هو أن تخوف من الله، وأكبر ما يرد الرجل إلى الله أن يخوف بالله. فكما أن المرأة الرجل جنتها ونارها، فكذلك الرجل ينبغي أن يعلم أن المرأة خير ما في الرجال في الأمة، من كان خيرا لأهله، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم لنسائهم كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن آثار ضعف القوامة قوامة الرجل للمرأة انحراف البنات، خاصة مع الأبناء لكن انحراف البنات. أما تلاحظون أحبابي بنات يخرجون مع سائقين إلى أسواق وإلى ملاهي وإلى مواقع سياحية، لا تجد في السيارة يتضاحكن متبرجات متلثمات كاشفات متعطرات مائلات مميلات. وإذا سألت عن الأسرة إذا هي من أعرق الأسر نسبا وصلاحا، أجداد في طهر وأنساب عالية وحياء كان في الأسرة موفور، لما اهتزت قوامة الرجل. والله إن بعض رجال الهيئات يسأل بعض النساء اللاتي ملن فأملن المجتمعات، والدك حي؟ تقولي أبوي حي. وين والدك؟ في البيت. وأنتم لماذا أركبت؟ أو هي في استراحة مع رجال، أو هي في الأسواق مائلة. فلما مسكت يأتي الرجل إلى الهيئة رجل مظهره رجل، مظهره من أهل الخير أحيانا، أين أنت؟ والله ما أدري عنهن وعن أمهن. ثم عياذا بالله يدعو عليهن وعلى أمهن. والصحيح الدع ندعو عليك أنت أيضا، أنت من ضيعت، أنت من سببت الانحراف. إن ضعف القوام بعض الرجال من ضعفه لا يستطيع أن يقوم حجاب بناته ولا حجاب بعضهم. تكون المرأة كبيرة سن حجابها لا بأس به، أو هي من القواعد، لكن لأنها تريد أن تدلل البنات كل ما قال الرجل بناتك يا مرأة بناتك متعطرات، يا امرأة بناتك حجابهن بدل أن يكون على الرأس بات على الأكتاف، قالت لا تعقدهم، وترى ما أحب المعقدين، وانت خلاص القهوة عندك والشاهي عندك والتمر عندك، ولا وبنحط عندك فستق بعد وفصفص فصفص وأكل، واترك القيادة لنا واستمتع بالرحلة، والرحلة هذه من قلبه، والبيض ضايع والأمانة ضايعة والرجل ضائع، لم يبقى رجلا. والله إن من الغبن المرأة التي تأخذ القيادة، لا بد أيتها المرأة أن تتركي جانبا من الحزم في البيت للرجل، لا يمكن أن تكوني حازمة. بعض الأبناء ماع فصار أنثى بسبب أن الذي رباه امرأة ما رباه رجل. تلاحظون بعض أبنائنا ما يبي الثوب وقصة شعره من وراء، ما هو برجل، وتجده يأكل اللبان ويدهن نفسه بمنعمات الأبدان، ولماذا؟ لأن ربته مرة ما رباه رجل. ولذلك تجد أن بعض الرجال يموت يوم يموت وعنده 10، 3 ذكور وسبع بنات، وفي الصحيح كلهم بنات، ولا يقوم على أحد منهم أي بناء بسبب أن الرجل ليس قوام. الرجل القوام ابنه معه، ابنه يصحبه، ابنه يأخذ أخلاقه، ابنه مكانه. يموت الرجل فلا يموت، والله ما يموت إذا علم من خلفه رجال يقومون على البيت ويقومون على الأسرة. الرجال قوامون، لكن إذا كان اللي يقوم على الأسرة امرأة، وما أفشل تلك المرأة التي تكذب على نفسها وتخالف فطرتها فتقول أنا الذي أقود البيت، أنا رجل وامرأة، كذبت. الله ما جعل المرأة يوما إلا أن تكون فوقها رجل، حتى ولو كان ابنها. تحتاج الأم العاقلة تقول وأنا أمك، حتى لو مات والده وأنا أمك، تراك أنت القائم علينا، أنا أمك وأحتاجك، أنا أحتاج منك أن تكون في بعض المواطن حازما، وفي بعض المواطن لينا، وفي بعض المواطن شوريا، وفي بعض المواطن تقول لا وأحيانا تقول نعم، وتنفق بحكمة، وتقف أمام الناس وتخاطب عنا وتنافح عنا، وإذا خطبت أخواتك تكون بين أيديهم. هذه المرأة يا أخوان تعيش قرة العين، تعيش قرة العين. أما إذا تركت هذه القيادة أو أخذتها فإنه ينحرف النساء. وأكاد أجزم أحبابي، واسمحوا لي أن أقولها، أكاد أجزم ما استدعت هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفظهم الله وسددهم وبارك في جهودهم، ما استدعت أب لأجل استلام مولياته من مراكز الهيئات إلا لأنه فرط في القوامة. ومن آثار ضعف القوامة أيضا أن يزوج غير الكفء، فإذا قامت المرأة بالنكاح بنفسها وصار الزوج دمية، صار الأب دمية، يحضر عند مأذون العقود فيقال له قل زوجتك، ولم يسأل عن أمانة الرجل ولا عن دينه، زوج غير الأكفاء. والكفء في الدين. ولذلك يكتشف بعض النساء بعد أن زوجت المرأة بنتها، الزوجة زوجت بنتها، قالت ما شاء الله وظيفته، أمه جميلة، أخواته، ونسيت أن تسأل عنه هو، فبدأت تسأل عن أخواته وعن نسبه وعن ماله، في النهاية زوجت مدمن مخدرات، فاجر لربما له مغامرات. فإذا اكتشفوا بعد ذلك أنه منحرف وقع الطلاق. ومن آثار ضعف القوامة ما يقع في ليالي الأفراح من بذخ ومن سرف، حتى خاوى بعض الرجال الشياطين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فإذا قلت أليس أحبابي من المؤلم في بعض ليالي الزواجات تقول لبعض الرجال اتق الله، ليلة واحدة ينفق فيها 100 و200 و300، بل إني علمت أنها تصل إلى 500,000 ينفقها بعض الرجال على أنه قليل ذات اليد، مع أن التبذير تبذير والإسراف إسراف عند الفقير وعند الغني. ومع ذلك إذا قلت له يا شيخ أما تتق الله في ذلك، لماذا تنفق هذه النفقات؟ قال مكره أخاك لا بطل. باختصار كان يقول قدامك ذكر وليس أمامك رجل، لا أستطيع أن أحكم هذه الليلة، لماذا تنفك القيادة في هذه الليلة وبناتنا بحاجة إلى أن يوفقنا وأن لا يحضر نكاحهن من الجن والشياطين شيء، عري وغنى وسرف ومحرمات تكون في ليلة، والرجال لربما على أبواب القاعات عليهم الشرهة لكن المفاتيح مهم معهم والقيادة ليست عندهم، ولذلك تفشل زواجات وتحدث بعض الكبائر في بعض الزواجات، ضرب للموسيقى ومطربات ومغنيات وعاريات، والإثم عليك أنت يا من هيأت تلك الليلة ليلة مجون وليست ليلة طاعة، وهي من آثار ضعف القوامة أيضا. ومن آثار ضعف القوامة إغراق بعض الأسر بالديون، بعض الأسر غارق الزوج إلى أذنيه لأنه إنما يماشي الناس في مظاهرهم، والمرأة تقول إنما أنا بنقص من غيرنا وبناتي مهي بنقص من بنات الناس، ويا حظ أختي مالت على حظي، يعني تمدح زوج أختها وتدعو على حظه هو القائم بين يديها، والمسكين عينه دائرة زائغة، في البنوك أخذ قروض وقسط سيارات وبقي ما بقي من راتب الشيء، وفي النهاية يزورونه خلف شبوك السجون بسبب حقوق الخلق التي تعلقت بذمته. ولذلك بعض الأسر ضاع عائلها وضاعت من بعده بسبب الديون، حتى أذل بعض الناس نفسه بسبب أنه قوام ليس بقوام، ولو كان رجلا لجمع الأسرة وخوفها بالله وأنفق عليها على قدر استطاعته، ورباهم على أن الغنى غنى النفس، ورباهم على أن الغني هو الله وأن الرزق يطلب من الله، ولا يمكن أن يكون الإنسان في الدنيا كامل اللذات. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي. هذه معاشر الأحباب بعض من آثار ضياع أو ضعف قوامة الرجل. ويبقى معاشر الأحباب، من أراد أن تقر عينه بأسرته وأن يجتمع بهم في جنات النعيم وأن يكون حبه صادق لهم، والمرأة التي تريد أن تجتمع بزوجها لا في بيوت الدنيا إنما في قصور الجنة، وأن يرقى أبناؤها وذريتها معها إلى أعالي الجنان، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ألا فليطع كل منا ربه وليستسلم لقضائه وأمره، ولتعلم أن المرأة أن الرجل جنتها ونارها، وليعلم الرجل أن المرأة خيريته تبقى ما كان خيرا لها، ولتعلم المرأة أن الله وهب الرجل وهبا وأعطاه كسبا ليكون قائما عليها رحمة بها وحفظا لها وإكراما لها، فجعله هو المنفق، الرجل هو الذي يدفع المهر ولو كانت المرأة أغنى، وهو الذي ينفق من ماله ولو كانت أغنى منه، لأنه رجل ولأن الطاعة لله ثم له. إذا استسلمت المرأة ثم فرح الرجل بهذا المقام وما أقام به تمللا ولا كسلا، عاشت الأسرة في هناء وفي سعادة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا سائل يقول: ما تفسير قول صلى الله عليه وسلم أنا وسفعاء الخدين كهاتين في الجنة؟ وثم شرح ذلك فقال: التي مات زوجها وترك لها أطفالا تربيهم من بعده. فيما أحفظ أن الدليل أن الحديث صحيح، لكن هذا النص لا أحفظه، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد عندما دخل الجنة امرأة متعلقة بحلق باب الجنة، أي أنها تدخل مع باب من أعلى أبواب الجنة، فسأل الحبيب عنها فأخبر أنها المرأة التي مات زوجها ثم لم تنكح بعده رعاية لصغارها لأبنائها، أي تركت الزواج صبرا على تربية أبنائها وخوفا على انفراط عقد تربيتهم. فهذه المرأة هي نوع من أنواع المجاهدات في سبيل الله، جاهدت بتربية أبنائها فوجبت لها الجنة. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن من موجبات الجنة أن المرأة الأرملة تعيش لصغارها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم قرة العين، وأن يفرق هذا الجمع بذنب مغفور وعيب مستور وعمل صالح متقبل مبرور. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولزوجاتنا ولأبنائنا وبناتنا ولأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وأخوالنا وخالاتنا وجيراننا وجاراتنا ومن له حق علينا. اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين، واختم بالسعادة آجالنا، واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، والحمد لله رب العالمين.